وين وقفت المرة الماضية؟ والرجم حق. الرجم حق. بس شوي طيفنا. ما في. الرجم حق. والمسح على الخفين سنة. وتقصير الصلاة في السفر سنة. الصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. ولا بأس بالصلاة في السراويل. والنفاق أن تظهر الإسلام باللسان وتخفي الكفر. وعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقصا الإيمان حتى يموت. وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضيع شرائع الإسلام. والصلاة على من مات. طبعا هذه الرسالة الحمد لله والصلاة والسلام هذه الرسالة في بيان عقائد أهل السنة. والمصنف هنا ذكر مسائل فقهية. تعرف إيش الفرق بين المسائل الفقهية والعقدية؟ إذا تعرف أجب، إذا ما تعرف عادي نتعلم. هي اللي هي أمور الصلاة وأمور طيب. الوضوء ممتاز. والعقدية اللي هي معرفة الله التوحيد تتعلق بأمور غيبية ونحو ذلك. هو معهد علمي معهد ديني طيب. أحيانا قد يكون السؤال لشيء معلوم عند المسؤول والسائل، لكن لأجل شحذ الهمم وجلب الانتباه رأيت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا بعض أصحابه أسئلة ظاهرة رضي الله عنهم. لماذا؟ هذه يذكرها أيضا علماء الاجتماع، يقولون تقوي ذهن السامع. ومجرد الإلقاء من طرف واحد بالنسبة للطرف الثاني قد يصيبه بنوع سآمة وملل ونوع عدم انتباه. فالأسئلة مفيدة من هذه الحيثية، لا تقتضي الانتقاص من قدر المسؤول يعني للبيان. طيب الرجم هذا يتعلق بمسألة في الأحكام أو في العقيدة؟ الأحكام. لماذا يذكر أهل السنة بعض هذه المسائل المتعلقة بأمور الأحكام في كتب العقائد؟ لأن بعضها أو جلها قد عرف الخلاف فيه بين أهل السنة وبين الطوائف الأخرى المخالفة للسنة. فمثلا قضية رجم الزاني، هل حد رجم الزاني موجود في كتاب الله عز وجل؟ الجواب لا. لا الرجم كل واحد منهم جلد. هذا ليس رجم جلد. وإيه الفرق بين الرجم والجلد؟ الجلد هو لغير المحصن الذي لم تستتم فيه الشروط. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا يجلد، بينما الرجم يموت، ترميه ترجمه حتى يموت. ففي القرآن يوجد حد غير المحصن التي لم تستكمل فيه الشروط، بينما المحصن إيش يعني المحصن؟ المحصن هو المتزوج. أي متزوج نكاح صحيح وقد دخل بزوجته. يعني لو كتب كتابه بس ما دخل هذا ما يكون محصن، لازم يكون دخل. طيب فماذا بارك الله فيكم؟ المحصن التي استتمت فيه الشروط هذا يرجم. الرجم ليس موجودا في كتاب الله، لكن كانت فيه آية ونسخت. تعرفون إيش يعني النسخ؟ ليس كذلك؟ يعني لغة. النسخ على قسمين، نسخ حكم ونسخ تلاوة. سمعتم بشيء اسمه نسخ تلاوة؟ سمعت بس هاي الآية والشيخ والشيخة وكذلك الآية الأخرى اللي هي قول الله عز وجل وما لو كان لآدم لو كان لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثة ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. هذه كانت قرآنا يتلى ونسخت نسخ تلاوة. فمما نسخ نسخ تلاوة هي هذه آية الرجم. آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. طيب عمر رضي الله عنه قال سيأتي أناس يكذبون بآية الرجم. وعمر من هم؟ الملهم رضي الله عنه. وفعلا جاء الخوارج بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم أو في أواخر زمان الصحابة لما ظهروا، فكان من أقوالهم فيما بعد التكذيب بالرجم. فيقولون لا يوجد رجم. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يوجد في القرآن الرجم. السنة عندهم إشكال. لماذا؟ لأن الخوارج أناس فجرة يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخوارج من يطعن في علي رضي الله عنه الذين يميلون إلى النصب، ومنهم من يطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فهؤلاء ما يقبلون السنة التي يأتي فيها هؤلاء الصحابة، بينما أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة كلهم عدول بالإجماع بالإجماع. فلأجل هذا لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ إيش يعني حرورية؟ نسبة إلى مكان في العراق اسمه حرورة، حرورة خرجت فيه الخوارج. طيب لماذا قالت لها أحرورية أنت؟ لأن الخوارج كانوا يجيبون قضاء الصلاة على الحائض. لماذا؟ يقولون ما إيش السنة ما يثبتونها، ما يثبتونه، يقولون في القرآن لا يوجد هذا، يوجد وأقم الصلاة لذكري، خلاص تقيم الصلاة الحائض كما تقيم الصيام تقضيها. فالحاصل هذه المسألة ذكرها هنا البربهاري رحمه الله لأجل هذا المعنى، لأن النزاع كان واقعا في هذه المسألة بين أهل السنة والخوارج، مسألة الرجل. طيب الخوارج كانوا يكذبون عائشة؟ كانوا يكذبون ببعض الصحابة، بعض الصحابة، وتعرف عائشة يعني يوم الجمل وكذا، فكانوا يقولون من شارك في يوم الجمل أو صفين فاسق، كل من خرج أو ذهب أو أي شيء شارك وإنما يكون يقصد قتال وإنما كل من دخل في هذا الأمر فهو فاسق، هذا معروف عن المعتزلة عنهم. طيب قال بعد ذلك المصنف رحمه الله البهاري والمسح على الخفين سنة، وهذا الخلاف فيها معروف بين أهل السنة وبين من الرافضة، الرافضة معروف، فالرافضة يمسحون لكن يمسحون على ماذا؟ على الأقدام. أما المسح على الخفين الأقدام لا يغسلون أقدامهم، يمسحون هكذا انتهى، هذا وضوءهم، فلا يوجد عندهم غسل للأقدام ولا تعميم للقدم. بينما المسح الخفين لا يقولون به، وهذا من العجائب، لأن المسح بنية يا بنوتة يا بنية المسح على الخفين قد رواه علي رضي الله عنه من الصحابة، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهرهما، فهو جاء من طريق علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل هذه أيضا مسألة اشتهر فيها النزاع بين أهل السنة من جانب وبين أهل البدع من جانب آخر، وأحيانا قد يذكر الأئمة اختيارات لهم في باب الأحكام وإن كانت المسائل فيه اجتهادية من باب الاستطراد، يعني مثل المسألة التالية التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله، قال وتقصير الصلاة في السفر سنة. مشروعية قصر الصلاة في السفر ما فيه نزاع بالإجماع، بالإجماع، لكن النزاع في ماذا؟ النزاع هل القصر واجب عزيمة أم القصر رخصة؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، ما فرق بين الرخصة والعزيمة؟ يعني مثلا إذا داخل ولا إمام بيصلي أربعة يقوم يصلي معه أربعة، إذا داخل ولا بيصلي، إذا داخل لوحده يشوف الأول هو داخل مدينة ولا بيصلي على حدود لا هذه مسألة أخرى، هذه فيها كلام، لكن أريد الفرق بين الرخصة والعزيمة. العزيمة يعني واجب، أيوة لازم ما ينفعش، إذا كنت بتصلي وحدك لازم تقصر، إذا قلنا أنه عزيمة، لو قلنا أنه رخصة لو صليت لوحدك يجوز أنك أربعة يجوز أنك تتم ويجوز أنك تقصر. أيضا اختلفوا هل القصر هو الأفضل أم الإتمام هو الأفضل. الحاصل فالمصنف هنا رحمه الله يرى شو الراجح فيها؟ قصر الأفضل، وجوب القصر، وجوب القصر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فهي ركعتين في السفر، فما يصح أنك تزيد، ما يصح أنك تزيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في هذه المسألة رضي الله عنه وعن أبيه، حتى أنه قال صلاة السفر ركعتان، فمن ترك السنة فقد كفر، فمن ترك السنة فقد كفر. وهذا الأثر ما فيه إشكال لكن يحتاج إلى شرح حتى يفهم، وسبق ذكرت لك شيء إن شاء الله. في واحد في المسجد هنا بيقول أنا ما عملش بكلام السنة، أنا عمل بكلام القرآن، بس واحد بيصلي في المسجد أعرفه والذي يقول أنا لا أعترف بالسنة القولية ولا العملية ولا ولا ولا هذا مرتد، مرتد يستتيبه الحاكم فإن تاب وإلا أقيم عليه الحد، وهذا بإجماع أهل السنة. الحكم على المعين ترجع إلى القضاة، هم يحكمون فلان كذا أو كذا، لكن نحن نتكلم في حكم عام. حكم عام الذي ينكر السنة هذا كافر. كان عمران بن حسين رضي الله عنه جالسا في مسجد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا أبا نجيد أو يا أبا نجيد حدثنا عن كتاب الله ودع عنك وهذا. فقال له يا أحمق يا أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والزكاة كذا وكذا؟ إنما بين القرآن والسنة فصلت، والسنة فصلت. وكان السلف رحمهم الله تعالى يشتدون أشد ويغلظون أشد الغلظة على من يرد السنن، حتى قال إسحاق بن راهوية رحمه الله من رد حديث الرؤية فهو كافر، حديث واحد، من رد حديث الرؤية فهو كافر. وهذا الذي تشير إليه قد نوصح لكنه معاند، قيل له كذا وكذا قال تركونه صلاة الظهر أربع تركونه، طبعا ما يستطيع يجاوب فيتكلم بهذه الطريقة. نعم، فهؤلاء يعرض عنهم، لا يسلمون ولا يرد عليهم السلام ولا يكلمون ولا يلتفت لهم لأنهم أناس نكرات. سأل الله عز وجل أن يريح الأمة من أذاهم. بس الشيخ يعني ما عين أنه هو كافر. إيه أنا أقول حكم عام، قلت الأحكام في المعينين اذهب إلى قاضي يقول لك فلان كذا وكذا، تكلم بشكل عام. قال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، هذه أيضا مسألة اجتهد فيها أهل العلم، فبعضهم يرى هذا وبعضهم يرى وجوب الفطر في السفر. ومن العجائب أو عفوا من اللطائف، من اللطائف لا أقول عجائب، ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر من صام في السفر أن يعيده في الحضر، أعد الصيام. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول فيما ثبت عنه الصائم في السفر كالفاطر في الحضر، أي في الإثم، وهذا أثر شديد، هذا أثر شديد. كنت صائم في السفر مرة أعيد، فجماهير أهل العلم يقولون بالإعادة، جماهير أهل العلم يقولون يعرضون عمر الخطاب. نعم، لا يوجد آثار كذلك، يوجد آثار ويوجد حديث، يوجد حديث صام النبي صلى الله عليه وسلم السفر السيارة أو بالجمل، لا يفرق، سواء كان السفر فيه عناء أو لا يوجد فيه عناء، ما دام سمي سفرا، كما أنك تقصر سواء سافرت بطيارة أو بسيارة. لكن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث أنه صام في السفر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول كان منا الصائم ومنا الفاطر أو المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر. فيوجد نزاع كبير، فأنت ادرس المسألة وما ترجح عندك فاعمل به، وإن كنت تعمل على قول المعتبر فلا يلزمك إعادة شيء. إذا كنت تصوم بناء على قول بلغك عن بعض أهل العلم ما يلزمك شيء، بناء على قول أنا على رأي الله المستعان. لكن أنا عن نفسي ما أصوم، وكنت أشدد على إخواني في هذا، حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يسمح لرجل يسافر معه وهو صائم، فبلغه أن أمة له صائمة فقال أفطري أو فارقين، أفطري أو فارقين. وأحمد رحمه الله في رواية، نعم أحمد رحمه الله في رواية قال بهذا، قال عليه أن يصوم وإن أفطر فقد قال عمر يعيد، هكذا قال أحمد أو كما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل هذه مسألة اجتهادية، فالمصنف رحمه الله يذهب إلى قول الجمهور إلى أن الصوم يعني جائز، صمت أو أفطرت. قال ولا بأس بالصلاة في السراويل. ما هي السراويل؟ الفوطة الثانية. لا هذه سراويل، وما جمع سراويل؟ مفرد سراويل. خطأ. آه نعم تقصد مفرد سراويل. لا خطأ، سراويل هو مفرد، سراويل مفرد، سروال هذه ليست عربية. سراويل جمع؟ لا سراويل مفرد، الجمع جاء في حديث في سنن أبي داود سراويلات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويلات ولا يلبس كذا وكذا، فالجمع سراويلات، المفرد سراويل، سروال هذه لا توجد في لغة العرب. فالسراويل والسراويلات هي هذه. إيش حكم السراويلات لبسا وصلاته؟ الذي يراه المصنف رحمه الله أن الصلاة لا بأس بها. وطبعا يوجد نزاع في الصلاة في أصل السراويلات، هل يجوز أو لا يجوز؟ وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة عن ذلك، فقال تسرولوا واتزروا خالفوا اليهود، فإن اليهود كانوا يصلون متسرولين دون إزار، فقال صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا، تسرولوا واتزروا، يعني البس السروال فوقه إزار، لا تلبس سروالا فقط وتصل. والنزاع بين أهل العلم في هذه المسألة لا يشمل الصورة المنتشرة. إيش هي الصورة المنتشرة؟ السراويل الذي يجسد الأعضاء، الذي ما إن يركع الراكع إلا وتحجمت عورته، هذا ما فيه نزاع أن لا يجوز له أن يصلي في هذا هذه السراويل. بس في عورة مخففة وعورة مثقلة، يعني عورة مخففة ممكن تصلي بها، ممكن تصلي وأنت كاشفها، يعني ممكن إذا ركعت وبنت شوية منها عادي يعني، أما العورة خطأ. مثقلة خطأ، لا خطأ. العورة، الفرق بين العورة المخففة والمغلظة في جهة، أن المغلظة لا تكشف إلا لضرورة، ضرورة، بينما المخففة تكشف لحاجة. فما الحاجة لأن تصلي وأنت كاشف عورتك؟ لا يوجد حاجة. رجل يريد أن يلبس هذا اللباس الذي يسمى بالأعجمية شورت، إيش الحاجة؟ أريد أتهوى، هذه ما هي حاجة معتبرة. فلا الصلاة، الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأمر بالزينة أمر زائد على مجرد ستر العورة، ما قال استروا عورتكم، لا، خذوا زينتكم. الزينة ما هو فقط ستر العورة. ابن عمر رضي الله عنه ذكر عنه أنه رأى مولاه نافعا يصلي وقد حسر رأسه، فقال له يا نافع إذا دخلت على ملك تدخل إليه حاسرة؟ قال لا، كاشف رأسك. قال فالله أحق من تزين له، الله أحق من تزين له. والأخ بالزينة في الصلاة ليس مخصوصا في المسجد أيضا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المقصود بالمسجد هنا البناء، المقصود بالمسجد الموضع الذي يسجد فيه، فيشمل كل صلاة في البيت. في حتى أن الآجري رحمه الله أخرج في كتاب قيام الليل بسند لا بأس به في الموقوفات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يتطيب ويلبس أحسن لباسه في قيام الليل. وأين يقوم الناس الليل؟ في بيوتهم، هذا هو الأصل، إلا رمضان تراويح كذا، لكن الأصل في البيوت. فأيضا في بيتك تأخذ زينتك وتلبس قميصك، تلبس، تعرفون إيش القميص؟ القميص العربي هو هذا الذي يستر البدن كله. القميص الفرنجي هو يسمى الآن قميص الذي يستر الجزء العلوي فقط لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص. لا تفسر القميص ما تعرفه أنت، لا، القميص هو هذا اللباس الذي يستر البدن كله، الذي نسميه دشداشة أو تسمونه جلبية. فالمقصود بارك الله فيكم أن الصلاة في السراويل وإن كان يوجد فيها نزاع من حيث الأصل، لكن هذا النزاع لا يسحب على الصورة المنتشرة الآن. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم صلاة من صلى بهذه السراويل، فبعضهم قال أن صلاته فاسدة، لأن هناك شرطان من شروط ستر العورة، إذا لم يجتمع هذان الشرطان لا تسمى ساترا لعورتك. الشرط الأول ألا يصف، الثاني ألا يحجم. فلو وصفت العورة أو حجمت لم تكن ساترا. يعني مثلا الآن لو جاء إنسان ولبس لباسا شفافا يظهر منه ما خلفه، هل يقال أن هذا ساتر لعورته؟ أبدا. لو لبس لباسا محجما، يعني ما يسمى الآن ستريتش مثلا أو غيره، أنا أضرب مثال بهذا اللباس لكن غيره، أيوة، يبين حجم الجسم، هذا لو كان مظهرا لحجم العورة لا تسمى ساتر باطلة. نعم، على قول أنها باطلة، ويعيدون على قول الثاني أنهم يأثمون ويعيدون وأنهم يأثمون مع الصحة. لا، مثلا الآن قد نجد بعض النساء يظنن أنفسهن متحجبات وهن لسن بمتحجبات. التي تلبس السراويل هذه التي تسمى بالجنز مثلا، هذه كاشفة، هذه متبرجة، وإن كانت قد غطت شعرها. هذا مفهوم فاسد يا إخواني، مفهوم أن الحجاب هو ستر شعر الرأس، هذا مفهوم فاسد. يعني قد ظهر الآن في مجتمعاتنا شيء جديد، يعني فيما مضى كانوا يلبسنا بعض النساء هذا اللباس السيء مع تغطية الشعر والعنق وكذا، الآن لا، يوجد حجاب جديد مجرد الرأس، حتى العنق تظهر. هذا لا يوجد أحد في الإسلام يقوله، تشر في مصر لا، هنا أيضا في الكويت وفي الإمارات، أنا أعرف ما يوجد أحد في الإسلام يقول أن هذا حجاب شرعي، أبدا أبدا. فلينتبه لمثل هذه القضايا. فهؤلاء يسمون أو يسمينا بالمتبرجات، هم متبرجات، لأن شرط الستر أن لا يحجم ولا يصف، لا يحجم ولا يصف. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ثياب من قماش وأرسلها لصحابي رضي الله عنه فأعطاها لزوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فالتطه طيتان فإني أخشى أن يصف عظمها. يعني حتى الحجاب التي ترتديه المرأة على رأسها يجب أن يكون سميكا. هذا هذا هذا هذه يعني هذه سنة ما تجد الآن أحد يطبقها إلا ما ندر. فعامة النساء لا يلبسن اللباس الشرعي في الحقيقة. إيش يعني؟ يعني لو لبست الحجاب لا يجوز أن يظهر حجم رأسها. طيب إيش تفعل؟ تطيه طيتان حتى يكون ثخينا. نعم نعم. هؤلاء الذين أخبر يدخلن في من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت. تعرف إيش البخت؟ الجمل. الجمل مش فيه هيك بظهره شيء؟ حاجة طلع زي الجبل كده. رأسها كأسنمة البخت. فهؤلاء يعني يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت. فالحاصل البربهاري رحمه الله يرجح صح جواز الصلاة بالسراويل أو بالسراويلات، وهذه المسألة اجتهادية، لكن أنا يعني أنبه على هذه النقطة. لا يدخل النزاع أبدا يا إخواني، لا يدخل النزاع أبدا يا إخواني في الصورة المنتشرة. وبعض الناس يقول أنا مبتلى بكذا وكذا، عملي كذا كذا، يعني أنا بعض إخواني أنصحهم نصيحة عامة، لكن لما أرى الأمور يعني هو لا يستطيع أو أقول على الأقل لا تصلي هكذا على الأقل. وأنا أعرف أحد الإخوة كان في عمله يلزمونه بلبس هذه السراويل، فكان يأخذ معه وزارا يضعه في كيس وقت الصلاة يلبسه يصلي ثم يخلعه. فيعني لينتبه لهذا. قال أنا أعرف عندنا من يدرس مدرس ما بيرضى يصلي فيه، يستنى حتى يرجع البيت ويصلي ويترك الجماعة. يصلي جماعة بالبيت، هو يصلي جماعة في المسجد في المدرسة أو يصلي جماعة في غرفة مدرسين وكذا؟ هو بالقسم، قسم المدرسين هم بيصلوا جماعة، هم يصلي معهم المجبر على لبس السراويل. أنا أقول لك لو كان هذا الرجل يتهيأ له الصلاة في المسجد وهو في المدرسة فالواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الصلاة في المسجد واجبة. لكن لو كان هو في وقت حصة مثلا فقال أنا أخرج أصلي في غرفة المدرسين مع المدرسين، هذا خيار. الخيار الثاني أني أرجع أصلي جماعة في بيتي، وفي بيتي أستر عورتي، وفي المدرسة لا أستر عورتي. أقول له أخر ما دمت لا تخرجه عن الوقت، وما دمت لا تستطيع أن تصليها في المسجد. بس ممكن ألحقهاش لأن دلوقتي تروح البيت للعصر بأدنى. لا هذا ما يجوز أبدا. المدرسة يروح الساعة 12، والمدرس لو عنده آخر حصة كمان ده ممكن يرجع الساعة أي مع زحمة المدارس. صحيح. فالمقصود هذا هو، هذا هو. يقول البربهاري: النفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. طيب هذا أمر معروف. قال: اعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. هو في هذه المسألة، مسألة أن الدنيا دار إيمان وإسلام، يريد أن يرد فيها على الخوارج. الخوارج يقولون كل قطر لم يظهر فيه قولنا فليس هذا القطر وليست هذه الديار ديار إسلام. فكل مكان لا يظهر فيه رأي الخوارج فهم كفار، بينما أهل السنة ما يقولون هذا. هو يعني الخوارج، إيه الفرق بين الخوارج والسنة؟ يعني في فرق؟ يعني مثلا الخوارج مرتدين ولا الخوارج طائفة من طوائف نفس الشيعة يعني؟ إن شاء الله. الخوارج طائفة من طوائف أهل البدع، وأهل البدع على أقسام. من أهل البدع أناس مرتدون، ومن أهل البدع أناس من أهل القبلة لكنهم انحرفوا عن السنة. ومن الطوائف البدعية الذين يقولون أن أمنا عائشة رضي الله عنها زانية، والذين يقولون بتحريف القرآن، فهؤلاء مشركون مرتدون زنادقة. وبعض الخوارج وبعض الطوائف البدعية لا، هم من أهل القبلة لكنهم قد انحرفوا عن السنة. مثل الخوارج، الخوارج إيش يقولون؟ خالفوا السنة في مسائل. فمثلا أهل السنة اتفقوا على أن المسلم إن عصى الله عز وجل بشيء دون الشرك من الكبائر فلا يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام، لكنه يخرج طبعا من دائرة الإيمان. فالإيمان دائرة ضيقة والإسلام دائرة أكبر، فهو يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، والإيمان أعظم وأعلى. بينما الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة، أو بعضهم يقول صغيرة، أو بعضهم يقول من أصر على الكبيرة، هذه كلها أقوال خوارج، فرق مختلفة من فرق الخوارج. وبالمناسبة فرق الخوارج تزيد على 70 فرقة، فقالوا هذا يسمى كافرا، يسمى كافرا. وبعض طوائف الوعيدية كالمعتزلة يقولون لا، صاحب الكبيرة ليس بمسلم وليس بكافر. حتى المعتزلة برضو خلفون السنة. نعم، يقولون صاحب الكبيرة ما هو مسلم ولا هو كافر. إيش هو؟ قال منزلة بين المنزلتين. طيب إيش حكمه في الآخرة؟ قالوا خالد مخلد في نار جهنم، كافر. لكن ما نسميه كافرا، ما نسميه كافرا. والآن هؤلاء مثلا يتمثلون في الأباضية المنتشرون في عمان، هؤلاء خوارج يكفرون بالكافر، وغيرهم غيرهم كثير، يعني خوارج كثر في هذا الزمان. فالمقصود هو يعني بيان هذه المسألة أن البربهاري رحمه الله يريد الرد على الخوارج في مسألة دار الدنيا ودار الإسلام. وإيش هي دار الإسلام وإيش هي دار الكفر؟ دار الإسلام التي تظهر فيها شرائع الإسلام وأحكام الإيمان، وإن كان أكثر سكانها كفر، وإن كان أكثر السكان كفر لكن يوجد مسلمون وشعيرتهم ظاهرة، شعيرتهم يعني مثل الصلاة، الأذان صوت عالي، الأذان تطبيق أحكام الله كذا كذا، هذه شعيرة، هذه شعائر الإسلام. والشعائر الإسلام كثيرة، جمعة جماعة عيدين كسوف، هذا كله شعائر الإسلام. والقطر الذي أكثره مسلمون لكن لا تظهر فيه شعائر الإسلام فهذا يسمى من ديار الكفر، وإن كان المقيمون فيه أناس من أهل الإسلام. نعم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم استمع، فإن وجد أذانا تركه، وإن لم يسمع نداء وقت الصلاة أغار عليهم، يعني ليسوا بأهل الإسلام. نعم. طيب أمريكا وين حطها؟ طبعا ديار كفر بلا نزع. تظهر فيها الأذان؟ ليس كل، طبعا ليس في كل مكان يظهر الأذان. ثانيا أنا أضرب أمثلة بالأذان، ولا هناك شعائر كثيرة للإسلام، يعني لو ظهرت شعيرة ومنعت 5 لا تسمى ديار إسلام ولا ديار إيمان. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى السعدي، لا، حفيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صاحب كتاب فتح المجيد، تكلم على قضية الذهاب إلى بلاد الكفار، قال الذين أجازوا ذلك من الفقهاء بشروط وضوابط، أعظم شرط وأعظم قيد لجواز الذهاب هناك أن تستطيع إظهار دينك وشعيرته. قال ومن أعظم شعائر الدين ماذا؟ الصلاة. هي من أعظم، لكن يوجد شعيرة أخرى. لا، تعليم الناس. لا، قال إظهار البغض للمشركين والكافرين. أرأيتم ماذا قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه؟ بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، تبع ملة إبراهيم حنيفة. فنحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العداوة والبغضاء مثلا لا يواليهم، لا يصاحبهم، لا يواليهم، لا يحبهم، يظهر لهم، يعني من الأمور التي تظهر العداوة للمشركين. قال إذا رأيتم المشركين في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، هذه من مظاهر إظهار عداوة لهم. وطبعا هذا لا يتحصل، هذا لا يتحصل، بل بالعكس المسلمون يذهبون إلى هذه الدول فينصهرون ويذوبون، يذوبون مع الوضع العام، يعني كثير من الأماكن والوظائف لا تتاح للمسلمين، وأنا عندي أقارب في تلك البلاد فأعرف يعني ما تتاح للمسلمين، كثير من الأماكن الدراسية كذا كذا لا يسمح لأهل الإسلام إذا كان يظهر شعائر الإسلام كإعفاء اللحية مثلا، ملتحي كذا مو مسموح لك تعمل ولا تدرس، أنت امرأة منتقبة ما يسمح لك أن تعملي ولا ولا ولا، يعني حتى يستهزئون ببعض المحجبات لا المنقبات، يعني بعض المسلمات العاصيات إذا كانت خليجية الله المستعان، لا بعضهم لا يفرق، لكن أيضا خليجي خليجي يحترموه لأجل ماله، يعني لا إنه سياحة ونستفيد من ماله لا لأجل شيء، يعني مثلا نتكلم بعض هؤلاء الغربيون على مسألة اضطهاد المسلمين الأمريكان، هم ما يهمهم أنه كذا يقولون هؤلاء أمريكان من بني جلدتنا فلا بد أن يعني نحترمهم وكذا لأنهم أمريكان فقط، مع ذلك هناك كثير من الشعب يأبى، يقول يعني ما هذا لباس الهالوين، تعرفون الهالوين عيد عند الأمريكان، عيد يلبسون ملابس تنكرية وكذا فيسمون الحجاب لباس تنكري، فيقولون إيش هذا الهالوين، نحن ما نحترم مثل هذه الأمور، فالحاصل لا التضييق حاصل هناك لأهل الإسلام. يكفيك يا أخي أن بعض المدارس لا تسمح للمرأة أن تدخل بحجابها، بل بعض المدارس يفرضون عليهن حصة السباحة ويفرض على المرأة أن تلبس لباس البحر أمام المدرسين والطلاب زملائها زعموا، فلا لا لا أبدا أبدا هذا ما يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله توبة مشرك أسلم حتى يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين، لكن مقصود المسألة هنا التفريق بين ديار الإسلام وديار الكفر، وتسمية الذهاب إلى بلاد الكفار هجرة لا تجوز، لأن الهجرة في الشريعة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين. الآن الناس يتركون بلاد الإسلام ويذهبون إلى بلاد الكفار ويقولون هجرة، لا لا خطأ، هذا قلب للمعاني وتحريف للألفاظ الشرعية، فلا يجوز مجاراة العامة بهذه الألفاظ الخاطئة. من علامات الساعة وقلة العرب، ما أدري والله، ما أحفظه، ما أدري، تحتاج مراجعة. قرأت كتاب نهاية العريف، ما أدري والله، ما يحضرني الآن الحديث، أحتاج إني أراجع. قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، هذه المسألة الأخرى، لا يلزم يقال لرجل معين فلان مؤمن حقا فلان كامل الإيمان، لأنك ما تدري، أنت تحكم على ظاهره، والإيمان قول وعمل واعتقاد، إن رأيت عمل فلان حسنا لكنك ما تدري ما هو باطنه، فالله عز وجل يقول وتزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، نعم، فلكن أنت تشهد بما يظهر لك، تقول أرى فيه صلاح، أراه صالحا كذا كذا، لكن تشهد بما يغيب عنك تقول هو مؤمن تام الإيمان كامل الإيمان أبدا. طيب لماذا يذكر المصنف مثل هذه المسألة؟ هذه مسألة واضحة ليس كذلك؟ واضحة جدا، لماذا يذكرها؟ لأنه يوجد أناس من أهل الرأي يقول قائلهم أنا مؤمن حقا عند الله، لو بعض السلف قال لو سألك سائل أمؤمن أنت ماذا تجيب؟ مسلم أو مسلم جائز أو مؤمن إن شاء الله أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الألفاظ الثلاثة مروية عن السلف رحمهم الله تعالى، هؤلاء أهل الرأي يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله، لا هو يلزمون أن تقول مؤمن جزما يعني، لكن إيش حكم من يقول مؤمن إن شاء الله؟ يقولون هذا كافر، هذا كافر، لماذا؟ قالوا لأنه شاك، والذي يشك في إيمانه لا يصح إيمانه، فأهل السنة أجابوهم قالوا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء على شك، الله يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، والله ما قل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، رأيت؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، طيب هم ردوا؟ لا، لو ردوا لعادوا، فيعلم الله عز وجل الأمر لو كان، الذي لم يكن لو كان لكيف كان، فالله عز وجل يعلم كل شيء عليم سبحانه وتعالى، فقال لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهناك استثناء على شك وهناك استثناء لأجل معنى آخر. فأهل الإيمان لما يقولون أهل السنة لما يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، هذا يراد منه مراعاة عدة معاني. المعنى الأول عدم تزكية النفس، أنا مؤمن، هل ترى فيها نوع تزكية؟ ما ينبغي. المؤمن لابد أن يكون مسلما تواضعا لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن. الأمر الآخر هذا فيه جزم بإتيان جميع الواجبات والفرائض، وأنت تستطيع تجزم بهذا. أي يستطيع مسلم الآن أن يجزم بهذا؟ أبدا، كلنا مقصر، فكيف تجزم أنك مؤمن حقا وكذا وكذا. طيب، وكذلك لمعنى ثالث، أنت لا تعرف هل هذا العمل قبل منك أو لا، وبماذا يختم لك، وبماذا يختم لك. فهذه كلها معاني التي جعلت أهل السنة يستثنون في الإيمان، وأدلة الاستثناء في الإيمان موجودة. فمثلا قد جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له أنا في منع، قال له أنا مؤمن، قال ما نعم إيش الأثر؟ هذا الرجل قال لابن مسعود أنا في الجنة، نعم، قال أنا مؤمن، قال أنا مؤمن، فقال أفي الجنة أنت؟ قال الله أعلم، قال ألا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من شهد لنفسه بالإيمان يلزمه أن يشهد بنفسه بنفسه بالجنة، يلزمه أن يشهد لنفسه بالجنة. فإن كنت لا تجزم بالثانية كيف تجزم بالأولى؟ كيف تجزم بالأولى؟ فلأجل هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز. نعم، الجزم بالإيمان، والواجب هو الاستثناء أو ذكر شيء من هذه الألفاظ الواردة عن السلف. أهل الرأي لماذا قالوا يجب أن تقول أنا مؤمن حقا؟ لماذا؟ هذا مبني على أصلهم في مسألة تعريف الإيمان. هم يقولون الإيمان اعتقاد وقول، يعني اللي يعتقد بالله عز وجل ويقول لا إله إلا الله هذا مؤمن كامل الإيمان، وإن كان يشرب الخمر ويزني و و و نعم، هم يقولون هذا. حتى كان هناك أهل الرأي، أهل الرأي المسمون بمرجئة الرأي، مرجئة، حتى كان إمامه الكبير أبو فلان عرفته، كان يقول عن رجل اسمه فهدان، يقول هذا فهدان، وفهدان هذا كان سكير ما يترك الخمر لكنه من أهل الإسلام يعني فاسق، يقول فهدان مؤمن حقا، إيمانه كإيمان جبريل. فجاءه فهدان وقال له أنت فاجر، أنت كذا كذا، قال لأبي فلان، فقال له اللوم علي، جعلتك مؤمنا كإيمان جبريل وتسبني. فالمقصود أنه قولهم عدم الاستثناء مبني على هذا الأصل، أن الإيمان اعتقاد وقول، فمن اعتقد وقال فقد حقق الإيمان الواجب، فإيمانه كإيمان جبريل. حتى قال قائلهم أبو بكر إيمان أبي بكر وإبليس سواء، لأن أبو بكر قال يا رب، وإبليس قال يا رب، قال ربي خلقتني، ربي خلقتني، فقال إيمانهما سواء. فهذا القول قول شنيع، وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا، فهو كافر حقا. نعم، يعني مثلا طب إذا هو قال على اللي بيشرب خمر إن هو إيمان زي إيمان جبريل، يبقى هو نفسه يبقى إيمان زي إيمان مين؟ سواء، ماكو فرق. لماذا؟ يقولون الإيمان كأسنان المشت متساوية، رأيت؟ يقولون هكذا الإيمان. أما الزيادة والنقصان يكون في الأعمال، والأعمال شرائع ليست إيمانا، هم هكذا يقولون. أما أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة، هذا هو قول أهل السنة، وسبقت أدلة هذا الأمر. المقصود فهو ينبه رحمه الله على هذه المسألة. طيب، تفضل. إذا كان في حديث إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ليست الشهادة هنا بالإيمان المطلق، هنا الشهادة بمطلق الإيمان، بمطلق الإيمان، أرأيت؟ والأمر كما قال سفيان رحمه الله مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. وفي قد جاء عن سفيان رضي الله عنه أنه قال نحن مؤمنون بالمواريث والأحكام والكذا، يعني الآن جاءت آيات المواريث في حق أهل الإيمان أم أهل الكفران؟ أهل الإيمان، للذكر مثل حظ الأنثيين كذا كذا كذا، هذه وتطبق على أهل الإسلام، وإن كنت لا تشهد على أعيانهم بالإيمان الكامل، لكن الإيمان الذي عند الله، الإيمان الذي في النفوس، الإيمان المطلق، هذا لا يقول به أهل السنة، وهذا الحديث ضعيف، لكن على فرض ثبوته فما فيه إشكال في معنى. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحديث ضعيف. صححه الألباني؟ لا، منتشر كثير. أي لا، حديث ضعيف، لكن ما فيه إشكال في معنى، ما فيه إشكال في معنى، هذا هو المراد منه. فالمقصود بارك الله فيكم، أهل الرأي لا يجزمون بالإيمان إيش التام المطلق بناء على أصله الفاسد. اقرأ. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. أولا، مسألة الصلاة، الصلاة على من مات من أهل القبلة، ما حكمها؟ فرض عين أم فرض كفاية؟ كفاية. وما الفرق بين فرض العين والكفاية؟ العين يتحتم على كل مسلم. أيوة. إنه عين عليه. أيوة. والكفاية؟ كفاية واحد يعني. لو قام به طائف انتهى. نعم، هذا هو، أحسنت. فالصلاة على الميت فرض كفاية ما دام الميت من أهل القبلة، وإن كان مبتدعا، نعم إن كان مبتدعا بدعة غير مكفرة، وإن كان زانيا شارب خمر فاسقا، نعم ما دام في دائرة الإسلام. إذا كان ما بيصليش، لا، الذي لا يصلي ليس من أهل الإسلام، فالكلام عن أهل الإسلام وأهل الإيمان، فما دام في دائرة الإسلام وإن كان فاسق فاجر يفعل الكبائر كذا كذا، هذا يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين. بينما الذي لا يصلي، فقد قال أحمد رحمه الله: لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من ترك الصلاة فهو كافر، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان. وقد جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هذا المعنى، حتى قال ابن تيمية في شرح العمدة، قال: هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، تكفير تارك الصلاة إجماع الصحابة رضي الله عنهم. واختلف أهل العلم في متى يقع عليه اسم الترك، متى يسمى تاركا للصلاة بالتالي كافرا. فبعض العلماء قالوا: لو ترك صلاة واحدة هذا يعد منطبقة عليه هذه الأحكام، حتى يخرج وقت متعمد يعني. نعم. طيب إذا ناسي ساهي؟ لا، هذا ما فيه أبدا بالخلاف. لكن بعض العلماء قالوا: لا، يفصل ما بين الصلوات التي تجمع والصلوات التي لا تجمع. فمثلا من ترك الظهر حتى دخل وقت المغرب، هذا الذي نقول عنه تارك، لأنه قد يتركها إلى وقت العصر ويجمعها، والجمع لغير حاجة من الكبائر، كما قال عمر رضي الله عنه: الجمع لغير عذر شرعي من الكبائر، لكن هو صلى. بخلاف من ترك صلاة الظهر عمدا مستحضرا كذا كذا كذا إلى دخول إلى غروب الشمس، فهذا لا يقضيها ولا هذه، يجدد إسلامه، إن تاب يجدد إسلامه، ما يقضي، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام والإيمان. طيب، فالمقصود أن الصلاة على أهل القبلة مشروعة، لكن الصلاة ليست للكل مشروعة. يعني أهل البدع لا يصلي عليهم أهل الدين أهل السنة إلا أهاليهم وأقاربهم أو من تقوم به فرضية الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقد مات قاتلا لنفسه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليه، حديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الآخر، تأتي الآن، كذلك في حديث الغال الذي غل من الغنيمة، ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد جاء وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا لا القدرية وهي طائفة من البدع مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوا وإن ماتوا فلا تشهدوا ولا تصلوا عليه. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله والفضيل بن عياض رحمه الله من تبع جنازة مبتدع فلم يزل في سخط الله حتى يرجع طيب من الذي لا يصلى عليه؟ من أظهر الفسق والبدع، مبتدع، مرجئ، جهمي، كذا كذا. طبعا الجهمي ليس من أهل القبلة، لكن مثلا مرجئ الإرجاء الخفيف، القدري، دهري، لا دهري ليس من أهل القبلة، هكذا بدعهم غير مكفر. هؤلاء لا يصلى عليهم أهل الدين والعلم. لماذا؟ لأجل معاني. المعنى الأول، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا أوثق عرى الإيمان، تحب في إيش؟ في الله. شو يعني تحب في الله؟ تحب الناس عشان مرضات الله، عشان طاعتهم. يعني لما تشوف واحد يصلي أنت ما تعرفه، تشوفه يصلي خاف الله تحبه. ليش؟ في الله، لأنه يعبد الله. نحن الآن نحب الملائكة، هل نرى الملائكة؟ ما نرى، لكن نعرف أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد طائعون لربهم، فنحبهم. نحب أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، نحب الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لطاعتهم وإيمانهم وتقربهم لله. هذا اسمه حب في الله. نحن الآن نبغض إبليس في الله، لماذا؟ ونحن لم نرى إبليس، لأنه عاص لله. إلا إبليس أبى واستكبر وكفر الكافرين. نبغض الكفار، لماذا؟ لأنهم فجروا، عصوا الله، كفروا. نبغض أهل البدع وإن كانوا من أهل القبلة، بدع غير المكفرة، نبغضهم. لماذا؟ لأنهم يحرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو رجلا جاء بجوار أمك أو أختك وأراد أن يفعل شيئا ألا تغضب وتغار وتنقض عليه؟ رأيت؟ فما بالك من يحوم حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يريد تحريفها؟ خير أعظم، الواجب أن تكون هكذا. نعم، أهل البدع يحرفون السنة، فلأجل هذا لا يصلى عليهم، من باب الحدود، من باب الحدود. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، زجرا لغيره، وليست العلة مقصورة بالزجر. إيش يعني الزجر؟ يعني لما يرى أتباع هذا المبتدع أن المبتدع هذا قد مات وما صلى عليه أهل الدين وما صلى عليه أهل العلم وكذا كذا، قالوا ها طيب غدا نموت وأيضا يفعلون بنا هذا، فلنرجع إلى السنة. فزجرا لغيره وإقامة للحد عليه وتحقيقا للولاء والبراء، معاني كثيرة، معاني كثيرة، لأجلها شرع ترك الصلاة على الميت. فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ليست سنة لكل أحد، هذا الذي أريد أن أبينه. لأجل هذا قال السلف، وقد أورد بعض الآثار المصنف نفسه في آخر الكتاب، من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله. تعرف إيش يعني هذا الأثر؟ إيش يفيد؟ غضب، يفيد أن المعصية هذه معصية كبيرة، ليست صغيرة، ليست صغيرة. من فيكم يعرف تعريف الكبيرة؟ يوجد معاصي صغار وكبار، أليس كذلك؟ من الذي يعرف تعريف الكبيرة؟ التي لا تغفر إلا بتوبة، ليس تعريفا جامعا. الكبيرة كل معصية ختمت بغضب عليهم، غضب الله كذا، أو لعنة أو نار، يعني وعيد خاص، أو ما كان فيها حد في الدنيا أو حد في الآخرة. أرأيت؟ يعني مثلا الآن النظرة المحرمة صغيرة، الزنا كبيرة فيها حد. رأيت؟ التصوير، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، الحديث في الصحيحين. فإذا التصوير كبيرة لأن فيه لعنة، وهكذا. التصوير هو يأتي تفصيله، نعم يدخل فيه هذا، لكن في تفصيل زائد أذكره لكم إن شاء الله فيما بعد. المقصود، فهذه كلها من الكبائر التي يأتي فيها شيء من هذا الوعيد، فأهل من أظهر الفسق والكبيرة وجب عقابه، كما يقول ابن تيمية، وجب عقابه، ومن عقابه هجره، النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه رضي الله عنهم، فجاء رجل وسلم عليه ولم يسلم عليه، فما مدر لماذا؟ فسأل بعض الصحابة قال أنت تلبس خاتما من ذهب، فألقاه ثم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هجر العصاة والمبتدعة ترك الصلاة عليهم وهم أموات. نعم، هذا كله من باب الهجر. فالصلاة ليست لكل أحد، لكن لا بد أن يصلي عليه طائفة من أهل الإسلام. رأيتم؟ ونعم. طيب، ثم ذكر مسألة أخرى، مسألة أنه لا يخرج أحد من أهل القبلة حتى يرد آية أو أو أو أو. طبعا هذا ليس تعريفا جامعا لنواقض الإسلام، إنما المراد من هذه الأمثلة بيان المسألة بأمثلة. والمصنف رحمه الله غالبا ألفاظه أثرية، يعني كلام الذي يقوله هو في الحقيقة بعضه أو كثير منه آثار مروية عن السلف. فقد جاء في هذا المعنى أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في كتاب الإيمان للقاسم بن لعبيد لأبي عبيد لأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا ذبح لغير الله أو صلى أو فقد خرج من الإسلام، وليس المراد هو الحصر. طيب، ما هي الأمور التي تخرج المرء من الإسلام؟ هي على ثلاثة أنواع، إما أن تكون اعتقادا أو فعل أو فعل أو قول. فمثل الاعتقاد أن يعتقد وجود آلهة مع الله، أو يشك في الإسلام والدين، هذا اعتقد إسلامه. مثل القول أن يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، فهذا بالإجماع يكون كافرا مرتدا. وقد أجمع أهل العلم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له، بمعنى لا توبة له في الدنيا، أي لا بد أن يقام عليه حد القتل، لكن في الآخرة إن تاب تنفعه إن شاء الله، لكن في الدنيا لا بد أن يقتل. زيته في الآخرة، يعني أنا أقصد توبة الآخرة من حيث القبول، وأقصد توبة الدنيا من حيث عدم القبول. يعني لو قال أنا أستغفر الله وأتوب إليه، نتركه؟ لا، نقتله. طيب، يستفيد من هذه التوبة؟ يستفيد، لكن في الآخرة إن شاء الله. أما في الدنيا لا بد أن لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع. فهذه من النواقض القولية. نواقض الفعلية أن يسجد لغير الله، يسجد لقبر، يذبح لقبر، ليذبح لولي، يدعو غير الله. إيش يقول يعني؟ يا سيدنا يا بدوي، هكذا الناس يقولون، هذا شرك، هذا القول ردة. بس يعني الناس عندنا في مصر مثلا جهلة، يعني مش عارفين ان هو لو غير وغير وغير مصر، غير مصر ايضا، يعني مثلا يعني ايضا عندنا اناس هنا في الكويت يا حسين يا كذا يا كذا، هذا ايضا شرك ورده. او ان يسجد لقبر او يسجد لصنم او يهين مصحفا، يدوس على مصحف ونحو ذلك، هذه كلها نواقض عملية. فالقول بأن الكفر لا يكون إلا باعتقاد، ومهما فعل من أفعال لا يكفر لأنه لم يعتقد، فقط بالاعتقاد يكفر أما بالفعل لا يكفر، هذا قول من؟ ليس قول أهل السنة، احذروا، هذا ليس قول أهل السنة. أهل السنة يقولون الكفر يكون بالقول أو الاعتقاد أو ماذا؟ ركزوا معي، أو الفعل. أما من يقول أنه لا كفر إلا بالجحود فهذا قوله المرجئة، اعلموا ذلك بارك الله فيكم. طيب، ذكر مسألة أخيرة. عندنا في مصر مثلا بيقول لك لما شيخ مثلا بيقرأ مثلا بصوت كويس، والناس يقولوا مدد من قراءة الشيخ، يعني عاوزين إيه؟ البركة من القراءة بتاعت الشيخ. والله شوف، هذه المسألة كبيرة، مسألة من وقع في ناقض من نواقض الإسلام هل يعذر في جهله أو لا يعذر، هذه مسألة كبيرة ويفصل فيها من عدة نواحي. من جهة المسألة نفسها فهناك مسألة ظاهرة في دين الإسلام، مثلا الآن قضية التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا أمر راسخ راكز، إلا من حرفته شياطين الجن والإنس، لكنه راكز في الأصل في الفطر، قضية التوحيد. لكن هناك أمور قد يعذر المرء فيها، يعني ليس الظاهرة كمسائل التوحيد فراد الله بالعبادة. مثل رجل جاء لعمر رضي الله عنه وهو من أهل البادية ليس من أهل الحضر، وقد زنى، فقال لعمر والله ما دريت أن الزنا حرام. زنا ما تعرف حرام؟ قال والله ما دريت. فلم يقم عليه عمر رضي الله عنه الحد. لماذا؟ لأنه لم يعرف وهو من أهل البادية يعيش في خيمة في القرى. لكن رجل في الحضر وعنده كتب وعنده دعاة سنة، يوجد دعاة سنة يعلمون التوحيد، لكنه يعرض أو ما يهتم أو ما يحرص أو أو أو أو، هذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله. فيوجد جهل بإمكان إزالته لأن طرق إزالته متوفرة، هذا لا يعذر بجهل. ويوجد جهل ممتنع إزالة الجهل عنه، هذا له تفصيل آخر. فأيضا ترجع المسائل إلى من حيث أصلها، ظهورها وعدم ظهورها. ابن عباس رضي الله عنه يقول تأويل، قال التأويل أربعة أقسام. التأويل أربعة أقسام: تأويل لا يعذر بجهله أحد، وتأويل يعرفه أهل العلم، وتأويل يعرفه تعرفه العرب في لغتها، وتأويل لا يعلمه إلا الله. إيش التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ كيفية الأشياء، كيفية بعض الأشياء، يعني كيفية نعيم الجنة، ما من يعرف هذا؟ ما تعرف كيفية صفات الله؟ نحن نؤمن بالله وأن له صفات، لكن الكيفية ما نعلمها. نعم، فهذا تأويل لا يعلمه أحد. تأويل هذا الذي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. تأويل لا يعلمه العلماء هو الأمور المتشابهة يعرفها أهل العلم دون يعني عامة الناس. التأويل الذي يعني تعرفه العرب، هذا التأويل الذي هو معاني الكلمات يعرفه من يعرف اللسان العربي بخلاف العاجم الذين لا يعرفون اللسان العجمي، أو بخلاف بعض العرب الذين صار لسانهم أعجميا كما هو حالنا والله المستعان. يجد هذا كثير منا لا يفهم القرآن، يقرأ القرآن جواد الخنس. إيش الجواد الخنس؟ هذا سورة في جزء عام، وكثير منا يقرأ هذا الجزء. إيش الجواد الخنس؟ ما يعرفون. بل إيه؟ نجوم، النجوم على قول ابن عباس وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنهما البقر. فكثير منهم إن قرأ التفسير يعجب، إيش العلاقة، إيش الكذا. فالمشكلة في أسئلتنا يعني دخل فيها من العجم وما دخل. قرأت الجواد الخنس تفسير علمي، مثل نجم السماء الفجر شكل ثقب أسود. لا تقرأ، اقرأ كتب تفسير الأئمة والسلف. اي اقرأ هذه الكتب او اسمع شروح هذه الكتب. المقصود هناك تفسير القسم الرابع الذي لا يعذر بجهله أحد، ما كان متعلق بأصول الدين كالتوحيد وكأنه يعذر بجهله. إنسان ما يعرف أن الله لأنه ماذا؟ قد أخذت منا البيعة، أنت أخذت منك العهد، مو بيعة، العهد. أنت أخذ منك عهد، وأنا أخذ مني عهد، وأنت أخذ منك عهد. متى؟ في عالم الأرواح. في عالم الأرواح استخرج الله عز وجل الأرواح من ظهر أبينا آدم، فخرجنا كلنا خرجنا. فقال الله تبارك وتعالى ألست بربكم؟ فقلنا بلى. هذه شهادة أخذت علينا كلنا، نذكرها؟ لا نذكرها، لكن أثرها في فطرنا. فمن خالف الشرع والفطرة، من خالف الشرع والفطرة لم يعذر بجهله.